بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يقول اتفاك شهادة مبشرة بذورة وتعامل الله بذيه وتفاك شهورة وبشر مدينة بهذا لك أن الله سبب مبورة ولا تتعبتون على المباشرون على دعا ذلك ودعا ذلك وتفاك على الله كتب ذلك ومولا صدق الله العظيم. سبحان الله كل شيء خلق سبحانه والصلاة والسلام على كل من سبب دور الأنوار سر الأسرار أستاذ الأبرار معالم الأخيار كشف الجهل المعلمي عظم الأمر الإسلامي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الكتابة الكريمة فيها عالم جميلة الأخبار الدكتور عبد الفتاح عبد الهرمي قارئ العربية الإسلامية وقارئ بالفتاح الجزيرة العربي ومؤسس التاريخ مركز الزهراني الشرقية. نسأل الله عز وجل التوفيق ونمي ولكم حسنة الاستماع اطرح لنا بذلك الغير الأول العالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you. لِتَبْتَغُوا

ولا تزر وازرة

وَكَ